الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل معكم في بيان الفروض المقدرة في الشرع ومقدار كل وارث، بعد أن رأينا أن الميراث يتم على نوعين أو على صورتين. أول الصورتين هي التوريث بالفرض، والثانية التوريث بالتعصيب. ومعنى التوريث بالفرض أو معنى الميراث بالفرض هو جزء مقدر شرعا لوارث معين، وشرحنا هذا التعريف حيث قلنا هو جزء مقدر، فهو غير، إذا سمعت إنسان يرث بالفرض لا يعني أنه سيأخذ الباقي، بل يأخذ نصيبا مقدرا، فهذا النصيب قدره الله شرعا ليتخرج الوصية، فإن الوصية قد يقدرها الإنسان من يسموه تقدير بالوضع، هو الذي أراد أن يقدرها على نحو معين. ثم الميراث بالتعصيب، قلنا مأخوذ من العصبة، والعصبة جمع عاصب، كطالب جمع طالب. تفضل. إذن قلنا العصبة جمع عاصب كطالب جمع طالب، ومعنى العصبة هم الوارثون من الذكور أو الذكور، الأقارب الرجل الذكور، لأنهم يعصبونه أي يشدونه من أزره. هذا الميراث بالتعصيب معناه أن هذا الرجل الذكر يأخذ ما بقي إن كان بقي شيء، أو لا يأخذ شيئا، أو يأخذ كل شيء، واحدة من ثلاث، إما لا يأخذ شيء أو يأخذ كل شيء أو يأخذ ما بقي. والدليل على أنه التوريث بالفرض مقدم على التوريث بالتعصيب ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. يشوف بدأ بالفرائض، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني كمل باللي الرجال الذكور يرثون بالتعصيب، يعني الباب ألحقوا الفرائض بأهلها. يعني أنت إذا جاءت مسألة في الميراث وفيها 10 أشخاص تعين، شوف اللي يرثون بالفرض أولا كالزوجة الأم الأب، هذو في حالة وجود الإبن يرث الأب بالفرض، تعطيهم قبل الفروض، قال هذا السدس هذا الثلث، فما بقي فيأخذه الذكر، ليبقى يأخذه الذكر طبعا بشروط كما رأينا بعض المسائل في ذلك. إذن المهم، الدليل على تقديم الورثة بالفرض على التقديم على الورثة بالتعصيب وهذا الحديث. قلنا الفروض المقدرة ستة، الفروض المقدرة في الشرع ستة، أولها وأدناها الثمن، ثم السدس، ثم الثلث، ثم النصف، أو ثم الربع، ثم النصف، ثم الثلث، ثم النصف، ثم الثلثان، ثم النصف. الثلثان هو أقوى، أكثر شيء. إذن الثمن، ثم السدس، ثم الربع، ثم الثلث، ثم النصف، ثم الثلثين، هذو هما الفروض المقدرة شرعا. والوارثون من الرجال رأينا 15 وارثا، والوارثات من النساء 9. وبدأنا طبعا، أنت لك في أن تدرس الميراث إما على هذه الطريقة، تقول أصحاب السدس كذا، أصحاب الثمن كذا، ولا تدرس على حساب الوارثين. يعني قال الابن شحال تعطي له بالتعصيب، لاحظ راح الابن، ابن الابن إذا كان ما كانش ابن بالتعصيب، الأب بالتعصيب إذا ما كانش ابن، إذا كان ابن يأخذ السدس. فهم مثلا يجي واحد يستقصيك الجد شحال يأخذ بالتعصيب، ذكر يأخذ بالتعصيب إذا لم يكن ولد، فإن كان ولد يأخذ السدس، وهكذا. تحب تدرس بهذه الطريقة؟ أدرس بهذه الطريقة. فهم؟ وهذه طريقة أخرى، قال أصحاب الثمن قلنا ليس هناك من أصحاب الثمن إلا نفس واحدة وهي الزوجة فقط، تأخذ الثمن متى؟ إذا كان هناك فرع وارث، وقلنا الفرع معناه الابن أو ابن الابن مهما نزل، والوارث أي الذي لم يمنع من الميراث. فلو كان ابن قاتل، قاتل للأب، الزوجة تأخذ الربع، تأخذ الثمن. لماذا؟ لأنه هذا فرع لكنه غير وارث، مفهوم؟ هذا ثمن. النصيب الثاني هو الربع، احنا ادينا بالربع، قدمناه على السدس. الربع الوارثون بالربع اثنان بس، الزوج والزوجة. الزوجة تأخذ الربع إذا كان لم يكن هناك فرع وارث. يعني هذا الرجل اللي مات زوجها ما عنده حتى وليده، ولو من زوجة أخرى، ولو من زوجة أخرى ما عنده حتى وليد، فهنا تأخذ الربع. فهم؟ الزوج يأخذ الربع متى؟ إذا كان هناك فرع وارث، إذا كان عنده وليده من هذه المرأة اللي ماتت، أو المرأة هذه عندها ابن من رجل آخر. المهم متى ينسب للزوجة ولد فهو يأخذ الربع ولا يأخذ النصف. مسألة، رجل توفي عن مثلا، رجل توفي وخلى أربع زوجات وولد، شحال يدو الزوجات؟ تقسموا الثمن، الثمن هذا يتقسمه، والولد هذا يدي الباب لأنه بالتعصيب. هم واحد مات وخلى أربع نسوة بس، أربع نساء، يتقسموا الربع، يتقسموا الربع. لاحظنا إذا مهما تعدد النساء يشتركنا في الثمن أو في الربع. ثم انتقلنا إلى أصحاب السدس، قلنا أصحاب السدس كم هم؟ سبعة. سبعة عباد يأخذون السدس، ولكن اليوم احنا طرقنا المسائل سهلة، وإن كان بعض الناس وجاههم راسهم لأنه مو بالعادة يحسبوا، لكن كنت تشوف يعني الميراث يعني علم يجمع بين إيصال الحقوق إلى أهلها، وثانيا يجمع بين اللذة والخوف على بعض الإخوان ومجرمين التشكيل ليس على مشكلة الميراث، يحبوا يختصوا، وهذا مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. مع الغير يحلال علم يقول لك نختص فيه، يروح يشريك مجلد يبدأ يقرأ فيه الميراث. بعدين هذا المجلد ذكر مسألة، أحال على مجلد آخر قال انظر كتاب ذات فلان، يروح يشير كتاب فلان، بعدين كتاب ثالث والرابع، يحب يحقق ثالث المسألة. بعدين يقف في الوسط خمس صفحات من الكتاب قراها يحطه على عيد، ما درس الميراث كما يلزم، وما درس الكتب اللي شرها كما يلزم. لاحظت؟ لا، الإنسان يتعلم مبادئ. لاحظتم ما كنا نتكلم على بعض المسائل النحوية، ها شتو كنا نتكلم بعض المسائل في التفسير في النحو أو في الصرف أو في البلاغة، لا تختصش في البلاغة، مش غير تسمع حاجة تروح لا، خليك تتعلم مبادئ وبعدين إن شاء الله تتكمل روح تبحر مثل ما بدنا. مهم، وين وصلنا؟ أصحاب السدس، قلنا أصحاب السدس سبعة. الأولاني لشنا؟ الأولاني قال الأب، الأب يأخذ السدس. وقتاش ولد؟ وقتاش يدي السدس؟ في القرآن كاين أصحاب سورة النساء، أي ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، إن كان له السدس مما ترك إن كان له ولد. الأب يأخذ السدس إذا كان هناك ولد فرع وارث. من أصحاب السدس أيضا الجد، فينزل منزلة الأب متى؟ عند انعدام الأب ووجود الفرع الوارث، وينزل منزلة الأب. فهم؟ إذا ما كانش ولد يأخذ بالتعصيب، إذا كان ولد يأخذ السدس، لكن بشرط ما يكونش الأب، لأنه قلنا ينزل منزلة الأب يعني المنزل خلا. وقتاش تدخل أنزلك منزلة؟ يعني عندما يخلو المنزل طبعا، إذا لابد أن يموت الأب ليأخذ الجد، مع وجود الأب لا يأخذ الجد شيئا. من أصحاب السدس أيضا وهم الأم، الأم تأخذ السدس بشروط. الشرط الأول وجود الفرع الوارث، إذا كان هناك فرع وارث يعني رجل مات وخلى ابن، وخلى ابن وزوجة، هذه زوجة فهم شحال تأخذ الأم مات وليدها، شحال تأخذ من تركة وليدها؟ تأخذ الثلث إنما لم يكن هناك ولد ولم يكن هناك عدد من الإخوة. أما لو كان هناك ولد أو كان هناك عدد من الإخوة تأخذ السدس. إذن ملخص المسألة وهذا في كله في القرآن، قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة الأم هي السدس في التحضر للسدس. إذا الأم أي إنسان يجي سقسيه عجوزة تقول له مات وليدي وخلى مال شحال آخذ؟ قولها كاين وليدك واحد آخر. تقول لك نعم. قولها تدين سدس. ثم تقول لك ما عنديش وليدي واحد آخر غير هو اللي مات. اللي مات فيه غير هو اللي خلى اللي مات وخلى درام. واش تقول لها؟ هل هناك هل هناك خاوته يعني كما يقولوا آخرون؟ يعني كان يكون أخ واحد ولد واحد آخر تريح تدي ثلث. عندك أولاد واحد أخرين أكثر من واحد تقول لك نعم قلها تأخذي السدس. إذا الأم تأخذ السدس بشرطين وكلاهما مذكور في آية يوصيكم الله في أولادكم. جدة تنزل منزلة الأم يعني تأخذ الثلث إن لم يكن هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة وتأخذ السدس إذا كان هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة. زيد وصلنا المسألة اللي قولنا فيها الأخ أو الأخت لأم. الأخ أو الأخت لأم يأخذان السدس بشروط. أولا انعدام الفرع الوارث. ثانيا انعدام الأصل الوارث. مفهوم؟ لعلاش نيجي من هذا الشرط؟ من قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. والكلالة هي ما لا أصل له ولا فرع لأنه ضعاف. الإنسان لما يروح له الأصل والفرع فتحتاج يشدك بقاوي يشدك غير الذين هم حواليك. فتحتاج مثل قول خديجة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتحمل الكلب. مش مات الكلب الإنسان الضعيف رجل يورث كلالة. إذا اشترطه ما يكونش أصل ولا فرع. يجي الأخ لأم عندي يقول له اصبر شحال أنت إذا كنت وحدك تأخذ السدس. كان يكون معك أختك ولا أخوك شحال تأخذ؟ شركاء في الثلث. مفهوم؟ إذا ثلث شروط باش يأخذ الأخ أو الأخت لأم السدس. الشرط الأول انعدام الأصل ذكر الأصل الوارد فرع الوارد وأن يكون منفردا باش يأخذ السدس. لو كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه الحالة الوحيدة التي تجد فيها الذكر يشارك البنت. احنا نعرفه بالإدامة ان الذكر مثل حظ الأنثيين. هذه قاعدة العامة إلا إذا كان أخ لأم وأخت لأم يشتركوا في الثلث. صح. بعدين توقفنا وين؟ هنا توقفنا. هذا الوارث السادس للثلث. الوارث السادس للثلث لاحظ كاين هنا قبل ما نشرع في هذا الميراث تاع السادس كاين قواعد كاين قاعدة لازم نعرفوها. كاين قاعدة اسمها تقول ميراث البنات لا ينزل عن ميراث البنات فقط بنتين فأكثر لا ينزل عن شحال. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. مستحيل ينزل نصيب البنات عن الثلثين. ما ينزلش البنات البنات يعني عندك اختان شحال يدو واحد ما تخلص شواته شحال يدو ثلثين. واحد ما تخلى ثلاث خواته شحال يدو ثلثين. فهم؟ واحد ما تخلى زوج بنات شحال يدو ثلثين. فهم؟ فهمتوها؟ شو مقدمة مهمة اللي ما بده ما بده شو الناس بدنا يعني لاحظوا ميراث البنات لا ينزل عن ثلثين. بنات زوج بنات ثلاث بنات اربع بنات واحد ما تخلى عشر بنات شحال يدو ثلثين. خلى عشر خواتات يدو ثلثين. الان شوف المسألة خلى بنت واحدة شحال تدي الناس وخلى بنت ابن عنده حفيدته. شوفوا منه عنده حفيدته وعنده بنته وعنده بنت ابنه بنت ابنه ابنه مات خاش كانوا هنا اكانش حرمهم قاعد حرم صحيح. عنده بنت وليده بنت وليده الان تعتبر بنته لما تعتبر بنت تعتبر بنت تعتبر بنته. درنا الدليل ذكرنا الدليل في الحصة الاخيرة بنت الابن بنت وولد الابن ولد ابن الابن ابن. حتى بعض الفرضيين ان بعض الفرضيين ذكروا حديث شو حديث والاحاديث معروفة كل واحد يحط لكن الاشعار بعض الاشعار تقرأها في النحو موضوعة يقول لك هذا من وضع الفرضيين. ابن هشام يقول لك هذا من وضع الفرضيين ولا يحطوا حتى الفرضيين يحطوا ابيات مثل قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا بنونا بنو أبنائنا وبناتهن أولادهن أن يشغل يجيلوا بهذا البيت يحب يفهمك منه أنه أبناء أبنائنا بنونا، يعني أولاد أولادنا أولادنا بنونا، أبناء أبنائنا وبناتنا أولادهن أولاد الأبائد. سمعت هذا في تعصب، قل أولاد أولادنا أولادنا، صح أولاد بناتنا بيناتنا، أولاد بناتنا وليد بنتك ينسب إليك، ينسب الأب تاع الأب تاع جد تاع من جهة أخرى، فهو راح لأسم، نحن نقول وليد وليدي يبقى أسمي له، صح وليد بنتي راح أسمي، إذا قلت لا أبناؤنا بنو أبنائنا، على كل حال بيت موضوع. هذه يذكروه استدلالا على أن أولاد أولاد أولادك وبنات أولادك أولاد بناتك، ما زال اسمك اليوم. شوف الان اذا بنتك الصلبية يسموها بنتك، هذه بنتك وبنت وليدك بنتك، احنا قلنا نصيب البنات لا ينزل عن الثلثين. اعطاك واحد مسألة قال لك توفي رجل وترك بنتا وبنت ابن، البنت حتى تأخذ النصف، فان كانت واحدة فلها النصف، وعنده بنت واحدة اخرى أنقص درجة من الأولى، مش نعطوها باش نكملوا الثلثين، نعطوها السدس تكملة للثلثين. علاش نصيب البنات لا ينقص عن الثلثين؟ هذا ذكرت لكم بهذه الطريقة، وإن كنتم إن شاء الله في تقرأوا الفرائض تقرأوا بطريقة أخرى، تقرأوا في تقسيم العصبة، العصبة بالنسب السبب، العصبة بالنسب، العصبة بالنسب ثلاث أقسام، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير، يعني يوجعك راسك شوي، يوجعك راسك. الإنسان الأفضل يدي المسائل بهذه الطريقة أفضل سهلة. شوف منها الأول أن تتقع الفاعل نصيب البنات لا ينقص عن الثلثين، هذه قاعدة بإجماع العلماء، نصيب البنات لا ينقص عن الثلثين. دليل قال الله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، اتفقنا؟ صح، هذه دليل. وكيف قال الله عز وجل فإن كنا نساء، هل قيد فإن كنا بنات من نفس الدرجة؟ قالها فإن كنا أخوات من نفس الدرجة؟ ما قالهاش، قال فإن كنا نساء، المهم يكونوا من نفس الجهة، بنت بنت ابن جهة واحدة، وإن كانت الدرجة أخت أخت لأب، هما ليسوش خواتات، صح، هذه أختك شقيقة والأخرى أخت من أبيك، الأخت شحال تأخذ؟ فإن كانت واحدة فلها النصف، صح، تكون أخت إبراهيم قاعدة هي المفروض محرومة بوجود الأخت شقيقة، لا كلنا واحد. ما تخافيش نصيب البنات لا ينقص عن ثلثين، فلما اعطينا الاخت الشقيقه النصف يبقى لك انت السدس، لماذا؟ تكمله للثلثين. اذا الوارث السادس بالسدس شكون؟ بنت الابن تاخذ السدس تكمله للثلثين، تكمله للثلثين، اتفقنا؟ زوجه وبنت، مات واحد وخلى زوجه وبنت، الزوجه شحال تاخذ؟ الربع، البنت شحال تاخذ؟ نصف، بقى شوية حال يقعد الزوجة تأخذ الثمن، البنت تأخذ النصف، شحال يقعد؟ يقعد سدس، يقعد يقعد زعما إلا قعد أعطي البنت الابن إلا كاين، ما قعدش ما يسهل. نعم؟ شكون هما؟ لا لا تأخذ، أنت درست كنت معنا في درسنا العول، ما درستش معنا العول، أنا أشرنا إلى العول وإن كان العول، شوف أنت أعطيني المسألة ده. زوجة وبنت وبنت ابن، زوجة وبنت ما فيش إشكال، أعطي البنت النصف والزوجة ربع ثمن، هنا هو الإشكال. شكون اللي يسوى شكون اللي يسوى صواب؟ صح لا لا لا لا، إن كنا نساء ما عدا الزوجة، علاش منين جبت أنا؟ يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فهم يمسكوا الله لا الزوجة ما تدخلش، تدخلوا البنات بهذا الدليل والأخوات سيأتي، فهم لاحظ أنت مش ما تفرشناش يا أخي. أحفظ القاعدة، متى متى وجدت البنت وأخذت النصف وكانت هناك بنت ابن تعطيها السدس تكملة للثلثين، تكملة للثلثين، فهم صح. متى تأخذ إذا ما في جسم سيك؟ متى تأخذ بنت الابن السدس؟ ها؟ عند وجود البنت. زيد البنت لازم تكون واحدة، فشكون يكون زوج بنات؟ اخذوا ثلثين خرجت الصحراء، بعدها سدس تقول لك اسمع انا ما تعطينيش سدس تكملة الثلثين، خلاص الثلثين راح. فهم؟ اذا الشرط الاول ان تكون بنت صلبية، زيد ان تكون بنت هذه منفردة، ما لازمش يكون مع اخوها، فشكون يكون مع اخوها؟ للذكر متحاض الانثيين هذيك تبقى تحت الثلثين. فهم؟ اتفقنا؟ كان يكون خوها يعصب معاه يشاركها، قال انا ندي الباقي تدي معي. فهم؟ اذا هذه الشروط مهمة. اذا نقول الوارث السادس السدس شومة بنت الابن بشرط انعدام انعدام الابن، فاش كان يكون ابن مكاش ما تديش. والشرط الثاني وجود البنت. ثالثا ان تكون البنت منفردة. صح. انتبهوا جيدا، هذا هذه المسألة اللي طرحناها الآن عندنا دليل من القرآن ولا لا؟ يعني كنا نساء فوق اثنتين لهن قدامة، ما اشترطوا ولا كنا نساء. كذلك جاء في السنة ما يدل على هذا الحكم، جاء في السنة ما يدل على هذا الحكم، وهذا مهم. هذا الحديث في صحيح البخاري، شوفوا مليح الصحابة كيش كانوا، كان مسائل الميراث كيف يفتون. صحيح البخاري ان ابا موسى الاشعري سئل عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة، هاي صوروا هذا بنت ابن واخت شقيقة، هاي اقسم تعالى حسب وش تريد، بنت ابن اخت شقيقة، بنت شحال تاخذ؟ النصف، بنت الابن السدس تكملة للثلثين، مفهوم؟ اخت شقيقة اخت شقيقة قديش؟ علاش؟ اخت شقيقة لك تاخذ وجود الفرع الوارد خلاص، وشنو؟ خلاص كمل الثلثين، اخت شقيقة عندها فرض ولا ما عندهاش فرض؟ تريد بالفرض، وش هو فرضها؟ تأخذ النصف أو السدس، صح؟ هنا وش تأخذ أخت شقيقة؟ اسمع مني أبو موسى الأشعري، شوف شكون هذا؟ أبو موسى الأشعري مش واحد اللي راهو يعني، شوف هنا شو يقول، بس شوف اللي صحابي غلط مع ذلك هنا، ويقول أبو موسى الأشعري فقال للبنت النصف وللأخت النصف، علاش؟ خاطش هو قرأ في كتاب الله بلي البنت لها النصف، وإن امرؤ هلك ليس له ولد فلأخت وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا ظهر القرآن، قال البنت لها النصف والأخت لها النصف، قال لكن شوف الاحتياط تاع الصحابة، غلط خايف يغلط، قال وأتوا ابن مسعود فإنه سيتابعني على ذلك، أي سيوافقني على ذلك. فذهبوا إلى ابن مسعود سألوه يا ابن مسعود رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وأختا شقيقة، قال لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مسألة راها راه ارفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا حديث مرفوع، لأقضين فيها بما قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، شوف كيف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فهو للأخت الشقيقة. شو راح يقعد لها الأخت الشقيقة؟ راح نختار تكملة ثلثين، يقعد ثلث واحد، فما بقي فهي للأخت، فما بقي فهو للأخت، فهو للأخت، انتبهنا. قال الراوي فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بذلك فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يقصد ابن مسعود. هذا الدليل وش يدل؟ على أن بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، بس لاحظ المسألة ما فيها لا ابن ولا عدد من البنات ولا شيء، ما فيهاش ابن، كان فيها ابن يحرمهم يحرم من مكتاهم، ما فيهاش عدد من البنات، كان فيها بنات يكملهم الثلثين، إذا صح. الوارث السابع، الوارث السابع للسدس قلنا مقبل اخت اخت لام عندها اخت لاب، الاخت لاب واحد مات وخلى اخت شقيقة واخت لاب ختم من اباه، لو نعطي الاخت شقيقة مش هنعطي النصف، ولو كان محرم الاخت لاب مش نقول له ما كملناش ثلثين تاع البنات، اذا فواجب ان نعطي الاخت لاب السدس تكملة للثلثين. اذا متى تأخذ الاخت لاب السدس؟ عند انعدام الفرع الوارث والاصل الوارث، خاطر الاخت عمرها لا ترث مع وجود الاب او الام، ما ترث يعني. الان زيد شرط ثاني، ان تكون معها اخت شقيقة، اخت لاب لازم تكون معها اخت شقيقة مش تعطي لها السدس. زيد ان تكون اخت شقيقة منفردة. رابعا ما يكونش واحد اخوها، ان لا يكون هناك اخوها، كان يكون اخوها يدي معاها كل هاش ما يجيت نجحنا اخت لاب فهم اختار، وكان يكون مع اخت شقيقة رهنا اخت شقيقة عندها اخوها مش راح يدير، اذا كان هو ما يبقى جاء بمسألة تاع تكميل الثلثين ما كاش قاعد لا تديت معك انا تحرم الاخت لاب، اذا لازم اشترط انعدام الاخ كان اخت الشقيقة صح، لازم تكتب هذا ومسائل وتجيب تمرينات ان شاء الله كي نكملوا هذا اطرح عليكم بعض المسائل ثم تجاوبوا، سيب يرفع لي قضية يقول حرم قاعد المسائل انعدام المعصب يعني لي جيزة حمد الله. يلا باش نكمل عندنا عبر الايات، آيات هذه فيها أحيانا كماكم شفتوا المرة السابقة مسألة ميراث الإخوة لأب والأم شفتوهم يعني كأنه استنباط إشارة، والقرآن ذكرها ذكر ميراث الإخوة لكن إشارة مشي صريحة ما قاش وللأخ لأم السدس ما قاش تفهم لا استنباط ولا لا، كذا كان مسألة قد أنت تخفى عليك استنباط. الله عز وجل ماذا قال؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني اشترط أن يكون النساء شحال فوق اثنتين باش يدوا فلهن ثلثا ما ترك. إذن الله عز وجل اشترط وجود عدد من البنات ليأخذن الثلثين. منين جبتوا باللي كي يكونوا زوج بنات ياخذ الثلث؟ منين جبتوها؟ واحد مات وخلى زوج بنات شحال يدور ثلثين، اين دليلك؟ منين جبتها؟ تفتري على الله الكريم واش ابن مشاكل شو الله عز وجل؟ لا لا احنا نحوس ضربتها في القران، كاين دليل في القران باللي البنتان تاخذ الثلثين. قال الله عز وجل فإن كانت واحدة فلها النصف، أعطى الوحدة النصف. فإن كانت فوق، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فوق اثنتين منين جبتوا بلي كيكونوا اثنتين؟ سكت عليها هنا. هذه آية من خلال الاستنباط تجد فيها إشكال، كيفاش حتى فهمه، لكن هذا الإشكال يزول إذا تمعنت جيدا في القرآن الكريم. ومن أحسن من تكلم في هذا الآية هو ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين، في أعلام الموقعين يعني يتكلم كلام لا بد من إنسان يطلع عليه لا بد. لماذا؟ حار يعني كيف استنبط مثل هذا الشيء، ولكن لما ذكر كلامه يقول هذا صح مفهومة واضحة. العلماء أجمعوا على أن البنتين تأخذان الثلثين، أجمعوا ما كاش في خلاف، ما كاش واحد يجي يخالفك يقول لك البنتين ما تديش ثلثين، مما يدل على أن القرآن بين هذا. كيف بين؟ اختلفوا في كيفية البيان، فمنهم من قال قياسا على الأختين، خاطر الأختان شحال يدوا؟ الأختان شحال يدوا؟ عندك زوج أخواتات شحال يدوا؟ ثلثين. مين الدليل كان؟ لا؟ ها؟ قال الله في آخر السورة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، ها الأخوات، شوف كيف تكلم مع الأخوات، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، شوف نص، قال قياسا على الأختين كذلك البنتان تأخذان الثلثين، كيف قالوا قياسا؟ كيف قالوا للإجماع؟ نشيل القياس ولكن الإجماع، أجمع الصحابة على أن البنتين تأخذان الثلثين، صح. ومنهم من قال من قوله سبحانه وتعالى، شوفوا بها، شوف هذه الإشارة، قال أخذناه من النص، منين كيف؟ كيف أخذناه من النص؟ شو المقبلة عليه؟ كيف أخذناه من النص؟ ارفع صوتك، فإن كانت واحدة فهي النصف، إيه؟ ورا الثلثين، تاع زوج، مسحق ثلثين، زوج يدو الثلثين. قالوا نتصور رجلا مات، ها؟ نتصور رجلا مات، وترك ولدا وبنتين، ولد ذكر وبنتين اثنتين، تصوروا كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، للذكر مثل حظ الانثيين، يلا اعطوا للذكر مثل حظ الانثيين، اعطوا للذكر شحال يديك ذكر؟ الله يسامحكم، اقسموا على فلان شحال يديك؟ يدي ثلثين، طبعا لازم تقسم هكذا، يدي ثلثين، لا لا لا لا يدي فوني ما مات حتى واحد، ما مات او عاود موضوع على الحيار، اي بعد صح لازم. قال فان كان الولد ياخذ الثلث، اذا كان الولد ياخذ الثلث لم يبقى الا ان ياخذ البنتان الثلثين، مفهوم؟ اذا كان الولد ياخذ الثلث فلم يبقى للبنات الا ان ياخذوا الثلثين. تبعنا نعطيكم مثال اخر، يجي يقول لك ان الله عز وجل تكلم عن الاخت، شوفوا يعني البنت، تكلم عن البنت اذا كانت واحده فلها نصف، وتكلم على اذا ما كانوا فوق اثنتين شحال يدوا؟ ثلثين. بقات اذا كانوا اثنتين شحال يدوا؟ نصف. كانوا زوج بنات، زوج بنات شحال يدوا؟ نصف. قال لك لو كان هو النصف لكان لغوا ان يقول فان كانت واحده فلها النصف، كانوا في حاصر ان كانت واحده فلها النصف، كانوا في لغو كان يكون ثاني اثنين يدوا النصف، قال لك مستحيل تاخذ النصف، ومن المستحيل ان تاخذ البنت الثانيه اقل من البنت الاولى، مستحيل، فلن يبقى الا ان ياخذ الثلثين. هذا استنباط من القران الكريم، ابن القيم يقول هذا هو الصحيح، يقول طبعا نشوفكم قاع، اذا شوفوا منه قال الله تعالى فان كانت واحده فلها النصف، صح، واذا كانوا اكثر من اثنين ثلثين. قالت مساله اذا كانوا اثنين شحال راح يدوا؟ تصور هاي نديروا القسمه العقليه، يدوا النصف، لا، وكان يدوا النصف ربما يقولش فإن كانت واحدة فلا نصف، فهم؟ لو كان يدي واحدة منهم أقل من الأخرى، واحدة تدي النصف واحدة أقل من النصف، ها تدي الثلث، هذا لا يقع فيه ظلم، يعني الشريعة لا تفرق بين متماثلين، بنت وبنت ليش تدي أقل منها؟ فلم يبقى إلا أن يأخذ حكم المجموع، وإنما الله عز وجل قال فإن كنا فوق اثنتين، لأنه كان يتكلم عن الجمع، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، إن كانت واحدة فلها النصف، إن كنا فوق اثنتين فلهما ثلثان مما ترك. أعيد يا حبيبي، طبعا الاستنباط مثل الأشياء من القرآن هو مذكور، يعني تغيرك حاجة مذكورة في القرآن وانت ما تفيق لهاش. يقول ابن القيم رحمه الله، هذا نقرأه، قال إن كانت، قوله تعالى إن كانت واحدة فلها النصف، فقيد النصف بكونها واحدة، فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها النصف إلا في حالة انفرادها، فإذا كان معها مثلها بنت واحدة أخرى قتلها، فإما أن تنقصها عن النصف، قال وهذا محال في مخالفة مقتضى حكمة الله، أو يشتركان فيه، يشتركان في ماذا؟ في النصف، قال وهذا يبطل الفائدة في قوله تعالى، من قوله تعالى فإن كانت واحدة، قال هذا يبطل الفائدة، قال ويكون ذلك لغوا موهما خلاف المراد وهو محال، فتعين القسم الثالث وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقه. وش هو الفوق النصف؟ أعطوني حاجة فوق النصف، أعطوني شفنا الفروق ستة، أعطوني حاجة فوق النصف غير ثلثين، إذا مستحيل يكون مثلها، مستحيل تحتها، إذا لم يبقى إلا أن يكون فوق. وش هو الفوق النصف؟ ثلثين. وإنما لم يصرح به الله عز وجل وضوحه، قال اثنين مفهومة، اثنين مفهومة. نعم وين؟ وش من حالة؟ ولد دوز السنان عباكش حال تقسم، ترى تقسمش على ثلاثة مال، تقسم على زوج، النصف يدي الولد والنصف يدوه في البنات، تبين كل ما تسأل هنا خلاص بالتعصب، انتقل من رفع التعصب. احنا نتكلموا عن خلف الفرق، يكون ما كاش ولد يعصبهم، شحال يدوا البنات؟ تكون واحدة شحال تدي؟ نصف زوج ثلثين، مين جبتها؟ يعني مستحيل يكون النصف، لأنه كان يكون النصف فاتت فائدة التقييد بقوله تعالى إن كانت واحدة، لو كان يكون مثلها يشترك هي وياها في النصف مستحيل. علاش؟ قلنا يفوت التقييد قول الله، لو كانت تدي أقل منها قلنا هذا يخالف حكمة الله، لم يبقى إلا أن يكون فوق النصف. وش هو اللي فوق النصف؟ ثلثين. وإنما لم ينص الله عز وجل عليه، أقاس إن كانت اثنتين فما أكثر، لوضوحه لوضوحه مفهوم؟ هو تكلم عن الجمع، هو تكلم عن الجمع، ولو قال اثنتين قد يفهم الإنسان باللي كثر ما يدوش الثلثين، لكن قال فإن كانت فوق اثنتين ونبه بالأعلى على الأدنى، بالأعلى على الأدنى. المهم هذه الآية تفهم حاجة تخرج من الدرس هذا، تقول باللي ميراث البنت الواحدة نص عليه القرآن، نصف ميراث ثلث بنات فأكثر نص عليه القرآن، قال ثلثان، وأشار إلى ميراث البنتين، وش هو؟ ثلثان أيضا، فللإثنين حكم الجمع، للإثنين حكم الجمع، لماذا لم يصرح به الله؟ لوضوحه، يعني إما أن تكون مثلها فلا فائدة للتقييد فإن كانت واحدة، أو تكون أقل منها وهذا ظلم، فلم يبقى إلا أن يكون أكثر من النصف، ما هو الفرض الذي هو أكثر من النصف؟ ثلثان، هذا يفهم في الاستنباط، إذا، إذا فهمنا هذا؟ علاش قاعد تقول هذا؟ علاش؟ كل البنات يأخذوا الثلثين وإن كانتا اثنتين، وإن كانت اثنتين. أصحاب الثلث، شكون يدي الثلث؟ ارفع ارفع يدي. شكون يدي الثلث؟ هاي الثلث، تخيل القاضي يعني، يقول شكون يأخذ الثلث؟ كاين زوج برد شكون يدي الثلث؟ كاين؟ طبعاً، وهذي ثاني فحسب، غير لا، الأب والأم، وكيش يدي الأب الثلث؟ عمره ما يدي الأب الثلث، الأب قلنا عنده فرض واحد ثلث والباقي تعصيب، كأن الأم زيد والإخوة لأم، الأم والإخوة لأم، نص القرآن على هذا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذه الأم دليل عليه هذا، بشرط بشرط انعدام الفرع الوارث، إذا تأخذ الأم الثلث بشرط انعدام الفرع الوارث، زيد بشرط انعدام عدد من الإخوة، ما لازمش يكون عدد من الإخوة للميت، توفي زيد وترك أمه وأربعة أخوات، شحال تدي الأم هذه؟ تدي السدس، علاش؟ لوجود عدد من الإخوة، توفي زيد وترك أما وأخا واحدا، شحال تدي؟ الثلث، لماذا؟ ليس هناك عدد من الإخوة، توفي زيد وترك ابنا وأما، شحال تدي الأم؟ السدس لوجود الفرع الوارث، مفهوم؟ إذا الأم ترث الثلث بشرطين، الشرط الأول انعدام الفرع الوارث، الشرط الثاني انعدام عدد من الإخوة، والدليل تذكر بدليل قوله تعالى، كل ما تذكر شرط تذكر دليل، بارك الله، انعدام الفرع الوارث لقوله تعالى فلم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث، شرط العدامة عند الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أتفضل. زوج يطلع، زوج يطلع. خش على بالك باللي في الفرائض الاثنان لهما حكم الجماعة. إذا تذكر قول الإمام مالك رحمه الله يستدل على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين فأكثر. صلاة الجماعة تنعقد باثنين فأكثر. قالوا له أين دليله؟ قال ألم تروا إلى أنه لو كان هناك أخوان أختان شحال عطلهم؟ ثلثين. وكان يكونوا بنتان عطلهم؟ ثلثين. وكان يكونوا عدد من الإخوة زوج يحجبوا الأم من الثلث إلى سدس. فقال لاحظنا أن الشرع أعطى الاثنين حكم الجمع. هذا يستدل كذلك قال صلاة الجماعة للاثنين حكم الجمع شتين طبعا. الميراث الوارث الثاني للثلث شكون؟ الإخوة لأم. الشرط سامحة إخوة لأم دائما كاين شرط مهم وهو الكلال عدام إخوة لأم سيد إخوة لأم من يشتركوا في الثلث؟ لا خبت. شوف منه مات زيد أنا راح أموت. مات زيد وترك أخا وأختا شحال يدون؟ أخا وأختا برك شحال يدون؟ الذكر مثل حظ الأنثيين أخا شقيقا و... مات زيد وترك أخا لأب وأختا لأب شحال يدون؟ الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأنهم لهم علاقة بالميت عن طريق الذكر فيرثون الأخ الشقيق والأخ لأب يرثون بالتعصيب. توفي زيد وترك أخا وأختا لأم هل يرثون هم بالتعصيب؟ لا يرثون بالتعصيب. فرضهم وشنو؟ شركاء في الثلث. إذن يأخذان الثلث. الإخوة لأم، الإخوة لأم إن شاء الله يكونوا مئة. الإخوة لأم يرثون الثلث يشتركون في الثلث. متى؟ الشرط الأول الكلالة ما يكونش أصل ولا فرض. الشرط الثاني التعدد أن يكونوا أكثر من واحد أكثر من واحد. وشو كان يكون أخ واحد لأم شحال يدين؟ سدس. شو كان تكون أخ واحدة لأم سدس، أخ وأخ لأم ثلث، ثلث أخوان لأم ثلثا. فهم؟ اكتب بالدليل يعني. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس. فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. يلا حسابات اليوم يعني. قل لي مصباح راني نسمع ثلث ما شفنا ولا دراهم ولا راهم. انتبهوا قالنا شحال من فرق النصف والثلثين. شفنا السدس شفنا ثمن شفنا الربع السدس شفنا الثلث. سهلة يا شباب سهلة يعني. لو كنت تجلس وحدك اعطيك تمرين تحلو باذن الله. اعطيك تمرين اكتب عنك. مات رجل حلوة مات رجل وترك أما وابنا ابنا وأربع إخوة لأم. هاي تفضل هاي. ترك أما وابنا وأربع إخوة لأم. الأم شحال تدي؟ تبدأ بالأصحاب الفرضة. كان هنا من هذا الميراث مثل كان أصحاب تعصيب كان واحد شو هو؟ الابن. خليه براحته. تبدأ بأصحاب الفرضة الأم شحال تعطي لها؟ لماذا؟ دليل لوجود الفرع الوارث. جيد. إخوة لأم شحال تعطيهم؟ ثلث. علاش؟ بس أكثر من واحد يبصر موجود فرع وارث ماهوش كلالة هذه. إذا فهم محرومون من الدول الإخوة لأم. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. فيأخذ الباقي شكون؟ الإبن يخبزها. تفهمها؟ لو نشوف مات رجل خلى أم وقال لك الأخ أربع إخوة أشقاء. أنت مت وخليت أربع خالتك أشقاء لا بقي وأنا كيما شحال تدي أمك؟ شحال تدي؟ الله يسامحك شحال تدي؟ شحال؟ سدس. لماذا؟ ما كانش فرع وارد. وش تقول لي؟ كاين عدد من الإخوة. ربي سبحانه قال فإن كان له إخوة سكت. فإن كانوا لا كان إخوة مهما كان اخوة لام لاب لشقة مهمنيش اخوة صح. اذا لوجود الاخوة تدي الام السدس، اخوة الاشقاء شحال يدو شركاء في الباقي يريثون باش بالتعصيب فهم. زيدك مسألة اخرى صح اتفضل ساعة اختارت تحلها قلنا تبر راسك عقدتها بسنانك ابيدك تحلها برجلك. شوف واحد مات لا ما تبكيش عليه عشان انا برك مسألة فرضية بس زمن راح يبكي مات رجل وترك ابا شوف منه اب واخ وابن ايش حتعطي لكل واحد اب واخ وابن تبدأ بصحاب الفروض شكون هنا اللي عندك مصحاب الفروض واحد ما هو اصحاب الفروض كان تعصي الا واحد الاب في الدابة ايش حتعطي ايش حتعطي له الاب ايش حتعطي سدس لماذا لوجود فرع الواقع الفرع هذا الابن ايش حتمد له الباقي بالتعصيب والاخ محروم لماذا لان الاخ لا يعرف الا اذا ما كانش هناك فرع وارث فوق سهلة اذا في سهلة سهلة تقول ليش صعيبة بعد اشرب كيف ان شاء الله يلا اصحاب سهلة اذا في سهلة سهلة تقول ليش صعيبة بعد اشرب كيف ان شاء الله يلا اصحاب الثلث قلنا هذا فرع الوسط يعني اذا بعد الاخوة والاخوة لهم بشرط كالالة ويكونوا اكثر من واحد. اصحاب النصف شكون يبقى النصف اعطوهم لهذا اجمالا مش نشوف الزوج زيد البنت زيد الاخت زيد بنت البنت بنت الابن شي بنت البنت بنت الابن زيد الاخت لاب خاطش الاخت لاب تنزل منزلة الاخت الشقيقة. اذا نقول الوارثون بالنصف شحال خمسة الوارثون للنصف خمسة اولهم الزوجة الزوج متى يأخذ النصف ان اذا من فرع الوارث خفز هذا النصف ما شاء بدليل قولنا تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. الوارث الثاني للنصف البنت لقوله تعالى فان كانت واحدة فلها النصف. الوارث الثالث بنت الابن لماذا علاش حسن بنت الابن علاش تأخذ النصف قلنا تنزل منزلة البنت عند انعدامها ها شوف وين ما تكون بنت ما تكاش بنت جي بنت الابن بنت الابن شي بنت البنت بنت الابن صح لو كان كاين بنت تأخذ بنت الابن النصف شحال تأخذ تأخذ السدس تكملة ها شفتو كي وليتو فوقها في المواريث ها خطرة جاي كيجيو يسألوني بعثو لعندكم. اذا البنت تأخذ النصف صح بنت الابن تأخذ النصف بشرط انعدام البنت بشرط انعدام البنت. شرط ثاني انعدام المعصب هذا غير يكون معصب ما يخليهاش تدي النصف. وما واحد مات وخلى بنت ابن وابن ابن خوها شحال تدي الطفلان للذكر مثل حتى الانثى ما تخش النصف. اذا بنت الابن لها النصف بشرط انعدام البنت المباشره انعدام البنت المباشره وانعدام المعصب لها. كان شرط ثالث ان تكون وحدها منفردة فان كانت واحدة فلها النصف. يعني بسهولة تقول تنزل البنت الابن منزلة البنت. وش يشترط للبنت يشترط لها خاش حنا نشترطه في البنت ان تكون وحدها نشترطه ما يكونش معصب لها. يلا الوارث الرابع للنصف شو الاخت الشقيقة الدليل وش قال ربي سبحانه في اخر سورة النساء فإن لم يكن له ولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك أختك تدي النصف إذا لم يكن لديك ولد صح. إذا الشرط الأول انعدام فرع الشرط الثاني انعدام الأصل. مين جبت الدليل بانعدام الأصل استفسروا قول الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك شرط انعدام الأصل. شوفوا ما تعرفش متى الكلام لم تفهمش يعني جاء الشرط هذا. إذا انعدام الأصل وهذه الدعاء قاعدة والله والله لا يعرف أي أخ من الإخوة عند وجود الأب. الإخوة محرومون عند وجود الأب. هذه ما غيرت الأب في الميراث الإخوة يخرجهم. شكون الإخوة لي أشقاء، الإخوة لي أب، الإخوة لي أم، أنا خالته ولو جاء الأب فهم خلص الأب يدي بالتعصيب يدي كل شيء فهم فيحرمهم قاع أصحاب الله. الشرط الأول باش يدي تدي الأخت الشقيقة النصف انعدام الفرع الوارد، انعدام الأصل الوارد زيد أن تكون منفردة. رابع الشرط الرابع انعدام المعصب لها، ما لازمش يكون خوها، كان يكون خوها للذكر مثل حظ مثل، لأن الله قال فإن كانوا رجالا أكثر من ذلك رجالا ونساء فللذكر، فإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ، فإن كانوا أكثر من ذلك، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء، نشوف لي كان كلمة ناقصة، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. جيد. الوارث الخامس والأخير للنسل الأخت لأب، تنزل منزلة الأخت الشقيقة بشرط انعدام الأخت الشقيقة، زيد انعدام فرع الوارث، انعدام الأصل الوارث، انعدام المعصب لها، أن تكون منفردة. إذا مش ما نوجعلكمش رأسكم مش نقول لك، تنزل الأخت الأب منزلة الأخت الشقيقة بشرط انعدام الأخت الشقيقة. يا حبيبي شو الدليل على توريث الأخت لأب هذا الميراث؟ لأن الله قال أخت أخت، سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب. الأخت لأم لا لا، الأخت لأم أعطاها نصيبها الفوق، ما تدخلش هنا، اتفقنا؟ وضحت الله الآية كميرة واضحة، وضحت إن شاء الله. خاصة اللي عنده مصحف لابد مشي، يعني كانت السنة السنة الله السنة يعني مشي منسوبة للشرع، لكن السنة قارطة اللغوية. كنا لما ندرس الميراث مع أخواننا كنا دائما نلزموهم إحبار ورقة، ورقة مكتوب فيها آيات الميراث ثلاث، آية يوصيكم الله ولكم نصف ما ترك ويستفتونك ولله يفتيك. الورقة لازم تكون حاضرة أمامك وتشوف شو راه يقول، الأدلة قدامك ترسخ في الذهن. فهم قال النصيب الآخر الأخير وهو الثلثان. شكون يقول لنا شكون يدي الثلثان؟ يا والد شكون يدي الثلثان لديك؟ شكون شكون يدي الثلثان؟ يعني ايش نقولوا بالقريب ليك استاذ، دوك نعطيكم خير فكرني الدرجه، قديم الدرجه والجهه، فكرني ديك الشيء من قواعد. قلنا احنا ندوك دروس ثاني هذا الفصل اللي درناه قواعد، كاين قاعده لازم نعرفوها. تفضل. بنتان هذه اللي تهمني، البنتان فاكثر تاخذ ثلثين، زيد الاختان فاكثر تاخذ ثلثين، زيد بنتان الابن تاخذ الثلثين فاكثر، بنت الابن فأكثر، بنت الابن أختاني لأب ينزلان منزلة أخت شقيقة. إذا نقول الوارثون لي أن ثلثين شحال؟ أربعة. الأول البنتان بشرط يعني دام المعصب لا، لو كان يكون خوهم يسد لهم يخليهمش يتمتعوباش بالثلثين، يجي يقول لهم أرى ولا نجي ثم تبدو النصف وأنا أنت النصف. هم صح. إذا الشرط انعدام المعصب لهم بدليل قول الله تعالى فإن كانتا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. صح. والحديث قيس بن الربيع لكم شايفين سنة بنزول الآية يوصيكم الله يجب جب جب بشها سجب بنات قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أباهما قيس بن الربيع قتل معك شهيدا في أحد، وإن عمهما أخذ جميع مالهما ولا ينكحان إلا بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك يا زوجة ثابت بن قيس. فنزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلك الثمن وللبنتين الثلثان وما بقي فهو لعمهما تعصيبا. صح. زيد البنتان فأكثر، الوارث الثاني الثلثين بنت الابن فأكثر، بنتا الابن فأكثر ينزلان منزلة بنتين بشروط. يعني مثلا نعود الشروط، أي انعدام المعصب لهما وانعدام البنت الأصلية لازم تكون ما فيهاش بنت، هذه فاهمينها كلام ذكره، لكن اللي حد يذكرها أو لا تذكرها، انعدام البنت الأصلية فقط مباشرة وانعدام المعصب لهم. الوارث الثالث للثلثين الأختان الشقيقتان بدليل قوله تعالى فإن كانتا اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، الثلثان مما ترك. لهما الثلثان مما ترك، هذا الأختان الشقيقتان. الوارث الرابع أختان لأبي، والشروط معروفة، وشنو هي؟ انعدام الفرع الوارث، انعدام الأصل الوارث، انعدام المعصب لهم، والتعدد لازم يكون التعدد. لكن النساء اسم التعدد يسعكم، خصوصا هي اسم التعدد يظنون تعدد الزوجات. يا اخواننا هناك الميراث، يلا اكتب عندك مسائل، انا نسالك تجيب، دكتة تجيب باذن الله وموراه منك. يلا توفي وترك باش نشوف الى انا وجد راحتك. جايت المسألة التالية، توفي وترك زوج، توفيت وتركت زوجا، زوجا واما وابا، كتبتهم تكتب، ما تكتبش واحدة فوق قدام الاخرى، تكتب واحدة تحت الاخرى، تركت زوجا، زيد تحتهم، اما ثالث، ابا تحت، ثلاث بنات، ثلاث بنات مسكين، وخمسة ابناء، خمسة أبو جار خلات جار ميحة. الجار الجار وش يدي؟ يدي قصعة تاع تعنيج أبي أعطوا له الزمان أبدا نتقول له قصة طعام يقولوا له هات حقك الرضخ حدا حذر وقسمة أولو القربة ويكفر المساكين يرضخ له الجار إذا كان يتيما أم فتيرا يرضخ يعني يجيبوا اثناء القسمة واعطيه لي حاجة يعني هكذا صح. هيا تفضل شكون اللي وعدنا بالاجابة تفضل هاي عندك مكتوبة مفيش تشفى الله يبارك لك هاي توفيت عندك علاش لازم تجمعهم كاع قبل ما تتكلم شوف اصحاب الفروض بجهة اصحاب التأصيل بجهة يلا شكون تبدا شكون الاولانية اللي ما تحجبش كاع الزوجة الزوج زوج هي ماتت تركت زوج عمره لا يحجب شحال تعطي له الزوج هنا؟ علاش الربع؟ لوجود الفرع الوارد دليل هكذا تعود تحل المسائل لماذا؟ شوف تذكر النصيب لماذا؟ دليل النصيب لماذا؟ دليل النصيب هو الربع لماذا؟ لوجود الفرع الوارد الدليل لقوله تعالى ولكم فإن كان لهن ولد ها؟ ايه لهن الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين الربع يلا لما يحجبش كاع الام تحجب لا تحجب ابدا شحال تعطي لها سدس الله ما تدي ثمن سدس علاش بوجود الفرع الوارث بقوله تعالى ان كان له ولد فلامه ولابويه لكل واحد منهم السدس ان كان له ولد الاب شي مره يحجب عمره ولا يحجب شحال يديها سدس لماذا بوجود الفرع الوارث جيد ثلاث بنات خمسة أبناء للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين تكون القسمة على هذا مسألة ثانية توفي وترك تترك حسب كلمة وش ما ماتش وضع الصح هذه مثال توفي بك سؤالك ولا منير منير توفي عن ابن ابن ابن هذه قليل بس خلى وليد وليد وليد فوق ابن ابن ابن صاروا هذي تصر عادي وتسع بنات ابن عشره وتسع بنات ابن عشره جيدا هنا وام شحال من الام علاش لوجود الفرق مع انه في حال بعيد موجود خلاص هم بعد تعصيب كيف ماشي انا مسألة درجة بنات الابن اقرب ولا ابن ابن الابن ها ابن الابن الابن اقرب تسع بنات الابن عندك تسع بنات ابن ها واش نديرو يطلع للدرجة علاش علاش؟ لأنه يحل محل الابن يحل محل الابن لو كان كان ابن يحجبه صح ما دام ما كاش ابن ذكر يطلع منزلة الابن وللذكر مثل حضر. اكتبوا الان هذه الفائدة، ما هي اقوى درجة الميراث؟ بماذا يتم الترجيح؟ اسألتوش انفسكم بماذا يتم الترجيح؟ اقوى الترجيحات، شوف اقوى الترجيحات، اول شيء تلجأ اليه الجهة. عندنا الترجيح بالجهة، شوف الجهة تركم شايفين لها جهة مستغانة، عندك جهة الاصل زيد الفرع، عندك جهة الاخوة، عندك جهة الاعمام المذكرين، وفي جهة الاخوة كان اخوة الشقاء، كان اخوة لاب، كان اخوة لام، جهة الاعمام كان الاعمام الاشقاء، الاعمام لاب، صح. رقم شتوه الجهة الاقوى شوية جهة البنوة، اقوى الجهات، بدليل ان الابن يحجب الاب من التعصيب الى الفرق يتعصب، بعد ما كان الاب يمكنه ان يأخذ الباقي بالتعصيب صار يأخذ باش بالفرق، البنوة اقوى، البنوة بعدين الابوة بعدين الاخوة وبعدين العمومة. توفي وترك اخ وعم، شو يدي الاخ؟ فهم؟ توفي وترك ابنا واخ، شو يدي ابن؟ توفي وترك عما شقيقا وعما لاب بكج، شوفهم يعني الترجيحات ماذا تتم؟ بس اول قوة في الجهة. الان اذا استوى الجميع في الجهة، عندك ميراث استوى في الجهة، اخوة كلهم، عندك مات وترك اخوة، او مات وترك اعمام، او مات وترك اولاد، او مات وترك اباء، ما عندكش جهة واحدة اخرى، ترك غير جهة واحدة. فبماذا يتم الترجيح هنا؟ يتم الترجيح بالدرجة، يسموها الدرجة، فيقدم الاباء على الاجداد، ويقدم ابناء للصب على ابناء الابن، ويقدم الاخوة الاشقاء على الاخوة لاب، ويقدم الاخوة لاب على الاخوة لام، ويقدم الاعمام على الاشقاء على الاعمام لاب، مفهوم؟ صح، جيد، مفهوم ان شاء الله. لا هذه الله اعلم قاعدة مهمة ما كتبتش، صح، مفهومة. ترجيح اقوى الترجيحات، شوف انت بالجهة، بعدين اذا استووا في الجهة بالدرجات، جيد. اذا على جنب هذه اجبني انت ذاتك، مات زيد وترك ابنا وزوجة، مرة ماتت زيدا توفيت وتركت ابنا وزوجا وابا واما، تفضل ما تدخل زوج وابن وام واب، ابدا بسحاب الفروض، لما يحجبوش مطلقا؟ شكون الزوج حالا؟ لماذا؟ لوجود الفرع الواد، الدليل قوله تعالى ترونا. بعدين الام، اعطيتك مساله سهله، سدس، لماذا؟ لوجود فرع الوالد. الاب سدس، لوجود الفرع الوالد. الفرع الوالد هذا دخل بالتعصيب، بالتعصيب قد ما يبقى له شيء، قد ما يبقى له شيء، لكن غالبا يبقى. الان شكون اللي وعدنا باش يجاوبنا؟ وليد ياك انت، شكون اللي حاب نسال؟ شكون اللي حاب نسال؟ مستعد؟ مستعد ولا لا؟ يلا استعد. مات وخلى زوجتين، شكيلة مات وخلى زوجتين وسبعة اخوة اشقاء، وسبعة اخوة اشقاء واخ لام، واخ لام، يلا تفضل. شكون ما يحرمش ابدا؟ زوجة، راحت زوجة، هذا حتمة الزوجتين، فكر منها، زوجتين وسبع اخوة اشقاء واخ لام، حاط مثل الزوجتين تشتركان في الربع، لماذا؟ انعدام الفرع الواحد. سبع اخوة اشقاء شحال يرثوا؟ شكون؟ كاين واحد يرث بالفرق؟ لا معايا، الزوجة تأخذ الثمن ولا الربع؟ متى تأخذ الثمن؟ وجود الفرع الواحد، لا تأخذ الربع؟ انعدام، ما اشترطنا شيء اخر، انعدام الفرع الواحد، ما اشترطنا ولا شيء، الاخوة لا يؤثرون على الزوج او الزوجة. كان واحد من اصحاب الفرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. كان اخلي ام هنان كان سبع اخوة اشقاء. علاش يحجب؟ هل اشترطنا في الميراث الاخ لام انعدام الاخوة الاشقاء؟ اشترطنا؟ اشترطنا؟ شو يعني ميراث الاخوة لام؟ الاخ لام حبيبي سدس بشرط. وشنو هو؟ لو نشوف بشرط شو هو؟ لو نشوف يعني اشترطنا شرطين بس، وهو انعدام الفرع الوارث، انعدام الاصل الوارث، ما ذكرناش شرط اخر، ولا يكون منفردا صح؟ ذكرنا ان لا يكون هناك اخوان شقاء. يا اخي هذا من الوارثين بالفرض، الحق والفرائض باهلها، ابدا الفرض. تعطي الزوجه الربع، الزوجتين الربع يشتركان فيه، تعطي الاخ لام السدس لانه من اصحاب الفروض يقدم على غيره، وتعطي سبع اخوه اشقاء. قد يقول قائل الان احتج، قل تفضل وروح قدم طالب وروح. جاء قريت الطالب بتاعه الاحتجاج تاعه قوي، قال لي كيف تقدم، كيف لا يحجب الشقيق الاخ لام مع انه اقوى درجه، اشتركوا في الجهه لكنه اقوى درجه، وش يكون الجواب؟ يا اخي مسألة اقوى درجة مع اقوى درجة هذه في التعصيب، هو في التعصيب يا اخي. هنا راهو فرض الحق الفرائض باهلها، ما يهمك حتى واحد. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قدموا على اي شيء، هذا اقول يا هذا الاتفاق. شو اللي يحب نسأل؟ يلا شو اللي عم نسأل؟ واش واش مصباح رانا نهضروا جماعة اللي فات نهضرنا، واش ما نسألوش؟ السؤال غير له مذلة، لكن شو اللي عم نسأل؟ واجد واجد ماشي واجدين. دوك نخير انا خايف تارك مريض كي تبرن ماك تاني. تفضل انت شوفي عندك سؤال، هذا شو حال سهل؟ شو حال سهل؟ شفتو شو حال سهل؟ شوف هاي هاي توفي خرجنا في النساء خسلناهم قاع مو نقولوا مرة راجل مات. توفي وترك شوف منها ام زوجة بنت بنت ابن، ام زوجة بنت بنت ابن، شكون اللي ما يحجبوش ابدا؟ الزوجة شحال تعطينا؟ شوف اش كاين، كاين بنت وبنت ابن، ثم لوجود فرع الوقت الام سودس لوجود فرع الوقت البنت، فان كانت واحدة فلها انس. بنت الابن علاش؟ تكملة للثلثين. هنا لاحظوا مع ان البنت اقوى درجة من بنت الابن، اشتركوا في الجهة اقوى درجة، لكن نصيب البنات لا ينقص عن الثلثين. حبسونا ولا نزيدوا؟ حبسونا نزيدوا هاي تفضل بنت الابن سدس ثمن، ما كاش واحد اخر غير الزوجة، زوجتك ان شاء الله هي اللي كنت تثمن صح. تعال اعطيك مسألة ملكية، اكتب عليك توفي عن اختين شقيقتين، انتبه منيح اختين شقيقتين، تحتها اخت لاب ام زوج اخ لام، تب هو توفي عن وخلى اختين شقيقتين واخت لاب وام وزوج اخ لام. تفضل قاعد تكتبوا الحلول، ماما لا تكتبوا الحلول، يلا يلا اكتب. وش عندك؟ عندك فرمة زوجة شحال تمد الان؟ توفي عن زوجة واب و... لا لا توفي عن اختين شقيقتين واخت لاب وام وزوج، ابدا الذين لا يحرمون مطلقا. شكون؟ الام والزوجة شحال تمد الزوج؟ توفي يا زوج يعني المرأة، لكن هنا لازم نجيبو التاء باش ما يلتبسش على الامر. ترك زوجة يلا الربع، لماذا؟ ليس له فرع وارث. جيد الام علاش؟ لك ما كاش فرع وارث، واش تقول لي؟ وجود عدد من الاخوة، اذا الام تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة الأختين الشقيقتين أخ لأم، هذا أصحاب الفروض أن اجتمعوا أختين شقيقتين، أصحاب أختان شقيقتان ثلثان زوج على ثلاثة. الأخت لأب محجوبة، لماذا؟ استغراق ثلثين خلاص محجوبة، دير ميم في الحجب دير ميم. أخ لأم هلاش؟ الأخ لأم أصحاب سدس، صح؟ حاول أعطيه السدس تبدأ به، ما كحتى واحد بالتعصيب يا إخوان، ما كحتى واحد بالتعصيب، تبدأ بأصحاب الفروض. يلا أختين شقيقتين ذات ثلثين، الأخ لأم يدين السدس. علاش؟ قاعدة يا أخي ينبغي نعطيك مثال بالاختراط، من هو اقرب درجة ما يديش ويدي من هو ابعد درجة. هات انت الان اخ لام، اخوك لما شيخه اختك لابيك، اختك سأعطيك الاخ لام، هلاش ربي سبحانه وتعالى، واخت لاب اختا شقيقة وما يحرموها، ماشي الاخ لام وش دخل فو. اذا تفضل صفية، توفي عمر ايه مناش واسمه وين المال هو الصح، توفي وترك زوجة زي اخت شقيقة واخت لأب، سهلة بالزبط، زوجة اخت شقيقة اخت لأب، هاي الزوجة الربع، لماذا؟ انعدام الفرع الوازن، اخت شقيقة شحال؟ نصف، لماذا؟ اخت شقيقة واحدة، وانعدام الفرع الوازن انعدام الاصل الفرع الاصل الوازن اصل الذكر طبعا، اخت شقيقة نصف، الاخت لاب سدس، لماذا؟ تكملان الثلثين والسلام عليكم. نه طبعا ما نكمل الخطره الجايه ان شاء الله، نكمل بعض المسائل الاخرى، قد نسالك وقل لك بعدين تولي تفاصيل. قال مات وترك 50,000,000,000 مثلا، واش نديرو؟ قلت رجع فاميلتو نديرو مانا، خير كان يجي يتحكمو لعندي، قلت رجع فاميلي هذيك نديرو مانا. المهم لا اله ما هو الدليل على التوريث بالتعصيب يا اخواننا؟ ما هو الدليل على التوريث بالتعصيب؟ ما هو الدليل على التوريث بالتعصيب؟ شوفوا منها. قال الله تعالى، هاي الآن بدأوا نقرأوا آيتنا باش نختموا إن شاء الله. يوصيكم الله في أولادكم، كلمة يوصيكم تدل على الاهتمام، كلمة يوصيكم ما قالش يأمركم، لا لاحظ الأمور العظيمة يجيب الله عز وجل كلمة وصى، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا كأن الإنسان يتأثر بالوصية أكثر من الأمر، لما تقول أمرتك ما تقول وصيتك، وصية كأنه شيء عهدة ربطها في عنق. يوصيكم الله في أولادكم، وأولاد هنا يدخل الذكور والإناث، في أولادكم للذكر اللام هنا للملك، اللام هنا وشنو؟ تفيد التمليك، صح؟ استدل العلماء بهذه اللام التي تفيد التمليك بماذا؟ على ماذا؟ بماذا استدلوا بهذه اللام؟ على أن العبد لا يرث، العبد لا يرث، لأن اللام تفيد التمليك والعبد لا يملك شيئا، فلما قال الله لي عرفنا بلي العبد خرج، لأنه هو ليس له شيء. للذكر مثل حظ الأنثيين، فسرنا وش معنى الذكر وش معنى الأنثى، سيف أنيف وأرض مذكار الذكرين الليونة والفضاعة. أخذنا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن شوفني فإن كنا نساء، والولاد ذكور، ليش ما هترش عليهم يا رب؟ ها؟ لماذا لم تتكلم عنهم؟ كانوا هؤلاء يرثون بالتعصيب، أي الباقي يدوا وش كاين. فإن كنا نساء، من هنا بدأ، فإن كنا نساء وسكت عن الذكور لماذا؟ لان ميراثهم باش بالتعصيب بالكافر. فان كنا نساء فوق اثنتين بينت على اشقال فوق اثنتين، لانه بدل الجملة تاعه بدأت آية باش بالجمع، يوصيكم الله في اولادكم كما يقول ابن القيم، بقي الكلام على نسق واحد. فان كنا نساء فوق اثنتين لا يعني ان الاثنين ما يدوش ثلثين، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهما فلهن ثلثا فلهن ثلثا ما ترك. فهمناه، نفهم من هذا ان البنتين تأخذ الثلثين بانعدام الذكر، لو كان ذكر قارب للذكر مثل حظ الانثيين، مفهوم؟ فلما سكر عن ذكر فمن انه يأخذ بالتعصب. فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحدة فلها النصف، مفهوم؟ اثنين وكان يكونوا اثنين يدو ثلثين، علاش؟ مستحيل مستحيل يكون النصف، وإلا ما الفائدة إن كانت واحدة؟ مستحيل يدو قتل بأقل من أختها من عدام الحكمة، بقى الفرد الذي هو فوق النصف هو الثلثين، فإن كانت واحدة فلا النصف. زيد ولأبويه لكل واحد منهما من الأب والأم سدس، ولأبويه هذا أبوين يسموه أسلوب التغليب، وش يسموه؟ أسلوب التغليب. وإلا شكون هو الأب جماعة؟ شكون هو الأب؟ الاب الاب والذكر والام الانثى ام، هذا اسمه اسلوب التغليب. يطلق في الانثى اذا ثنيت كلمتين متضادتين فغلب احداهما على الاخرى، القمر والشمس وش تسميهم؟ القمران. ها ابو بكر وعمر وش تسميهم؟ عمران. عمران اسمهم زوج عمران. التمر والماء شو نسموه؟ أسودان. غلبنا التمر على الماء، فحضرنا تغليب، غلبت. الأبوين شو نقوله؟ معناه الذكر والأنثى من الوالدين للزوج، وإنما قلنا الأبوين ولم نقل الأمين تغليبا، إنما جمعناهم ثنيناهم ثنين تغليبا. لماذا غلبنا الأب على الأم؟ لانه اذا دار الامر بين كونه ذكرا وكونه انثى وش نقدمه؟ الذكر، لانه هو الاصل، الاصل هو الذكر كما بيناه في اول صورة النساء، بدليل ان الحامل اذا كان حامل ينصرف ذهنك وش تقول؟ المولود، تقول وليدي، تقول هنا، هذا ينصرف وتشوف شيء من بعيد تقول من هذا، من هذا القادم؟ تخش من هذه القادمه ولا مره تسمع من هذه القادمه، فهم؟ ولا سمعت صوت احد الناس هنا تخش احدى النساء كي تسمع حس. اذا دائما العرب تغلب الذكر على الانثى، لانه هو الاصل. وغلبنا القمر على الشمس، لماذا؟ لانه القمر ذكر والشمس انثى، هو ما تقدمش الانثى على الذكر. لماذا قدمت ابا بكر عمر على ابي بكر مع ان عمر افضل، مع ان ابا بكر افضل من عمر؟ قلنا العمرين، لانه قالوا اذا دار الامر بين كون العالمين احدهما مركب والاخر مفرد فنقدم مفرد. لماذا؟ لأن الأصل في الألفاظ أنها مفردة، عمر، زيد، بكر، عمر، هذا كاع مفردة. أبو فلان هذا مركب، جبت شكل ما تركبتهم، أبو بكر، أبو عمر، إذا دار اجتمع علمان عندك زوج أحدهما مركب والآخر مفرد فيقدم المفرد، فتغلب على الإفراد، عمران. مفهوم؟ لماذا غلبت التمر على الماء؟ الماء الأسودان، يعني شكون أفضل؟ الماء. ماء ضروري، خلاف التمر موش ضروري. الماء لماذا؟ هيا تفضلوا، عينا والوقت داهمنا وانا مشغولين، يلا تفضلوا، يلا خلونا نروحوا. عندكم الجواب؟ نخاف نعييكم لما نعطيكم الجواب، انا ما نحبش نأذيكم. يا اخواننا كلمة التمر والماء اللي درس معانا منيح طبعا تفسير سورة البقرة حتى لهنا العمران، كنا نشير الى مثل الفوائد المهمه. كاين فرق، خلاص نعطيكم فائده باسلوب سهل. ايه اجمع لي كلمه، افرد اجمع لي كلمه شجره، شجر صح، شجر، بقره، بقره، تمره، ها تمره، تمر، تمره، تمر، صح ولا لا؟ شو الفرق بين المفرد والجمع؟ شو الفرق؟ سهل، نزع التاء. الفرق بين الجمع والمفرد شو هو؟ تاء، شجرة، حرف تاء، شجر ولا جمع، هذا شو يسمى اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي، هذا في اللغة. اسم جنس جمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا، صح؟ صح، اسم جنس جمعي. فيش تمييز، ما فيش تمييز، فين تمييز؟ شكون المميز بينك؟ تمييز ولا تمييز بين المفرد والمذكر؟ المفرد والجمع، تمييز بالتاء. كاين اسم جنس ماشي جمعي، اسم جنس افرادي. اسم جنس شو؟ افرادي، وهذا سأسألكم على وجه الامتحان هذا الخبر. اسم جنس افرادي، عرف شو تعريفه؟ هو الذي يطلق على الواحد والجمع لفظ واحد. هاي اعطيني الزيت، شحال تجيب لي بيناتنا زيت شحال؟ لو كان تجيب لي قطرة تسمى زيت، لو كان تجيب لي سيتيرنا تاع زيت تسمى زيت. الماء، قطرة ماء تسمى ماء، جزاف ماء تسمى ماء، هذا شو يسموه؟ اسم جنس افرادي يطلق على الجمع والمفرد لفظ واحدة بيناتنا. شكون اللي فيه تمييز؟ شكون يتميز عن غيره؟ اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، اما الاخر ما يتميزش الا بالرؤيه والمشاهده. فاذا اجتمع اسم الجنس الجمعي والافرادي شكون نقدمه؟ اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي فقلنا الاسودان، غلبنا التمر على الماء، غلبنا التمر على الماء، فهم؟ هذا فائده في التغليب. اسلوب التغليب هو تثنيه كلمتين متقابلتين، يعني العكس تماما، متقابلتين، تكنية كلمتين متقابلتين، ويتبع في التغليب أقوى الكلمتين، أقوى الكلمتين. فإن اجتمع الذكر والأنثى يقدم الذكر، اجتمع المفرد والجمع يقدم المفرد، وإن اجتمع الاسم الجنس الجمعي والاسم الجنس الإفرادي يقدم اسم الجنس الجمعي. لماذا؟ للتمييز واقع فيه خلاف اسم الجنس الإفرادي. تفضل. هو المركب والمفرد، ياك اجتمع المفرد مؤنث، من صلى البردين، من صلى البردين دخل الجنة. ايش هو المقصود بالبرد هنا؟ شو المقصود بالبرد؟ قبل باش نقول لك غلب هذه ولا على هذه ولا لا، العصر والصبح، من صلى البردين دخل الجنة. لماذا سماهم بردين؟ لماذا سماهم بردين؟ انا لا اعلم لماذا سماهما بردين، باش نقول غلب على هذه على هذه، صح ولا لا؟ لو كان غلب كان يقول العصرين او الفجرين، اصلا ما كاش تغليب هنا، لكن قد يكون واحد اصوص لاحدين فيكون غلب. فشوف لماذا سمي بردا، ربما لوقت البرود فيه، ينزل فيه وقت البرودة، لانه الفجر بارد والعصر تبدا البرودة فيه، يسب الاخوة قاعد يحطوا الى بومات في وقت العصر، ويمشي يبقوا او الفجر، يعني خير هذا الوقتين ما شاء الله الكارثة. تمام الاخر، إذا تعين لك أحد الله أعلم للزوج كيف فيه بردين، ما فيش تغليب، والله تعالى أعلم. شو هذا؟ خلاص بنروح. لماذا يستعملون الفرضيون اللام مكان من في قولهم أخت لأب؟ أخت لأب، طبعا اللام يعني هذا أختي من أبي ولا أختي لأبي، يعني كأن اللام تفيد السببية لأجل أبي، كما من تفيد السببية أو الجنسية، أختي من أبي جنسية، ولا أختي لأبي أي أختي لأجل أبي، لأجل أبي، اللام تفيد سببية. وضع العلماء ضابط القتل شبه العام، أن يستعمل القاتل آلة غالبا تقتل دون نية القتل، فكيف ألحق من يسرع بسيارته في مكان أهل الناس؟ فكيف ألحق من يسرع بسيارته في مكان أهل الناس؟ كيف هذا؟ هذا احنا نسموه قتل خطأ، احنا نسموه قتل خطأ. بعض العلماء حكم عليه بالعمد، ماشي العمد شبه العمد، حكم عليه بالعمد لانه خالف السرعة الموضوعة لهذه الطريقة، فهذا يقتل عمدا. كل واحد دخل بالسيف بين راشي وبدا يدير هكذا، هو مش ناوي قاعد يقتل، دخل بدا هذا يقتل بالعمد هذا. فهم؟ هل الابن يحرم اخ الميت دائما؟ شوف، بمجرد وجود الابن الاخ راح، بمجرد وجود الاب الاخ راح، الاخ عمره ما يدي مع وجود الفرع او الاصل. في الموجب التقديري كيف تدخل في ملك الجنين الدية مع انه لم تنفخ فيه الروح؟ اي قلنا ان احنا قدرنا حياته، والا شو الفائده من دراسه المساله؟ احنا ربما هو ميت من قبل الضرب، لكن احنا قدرنا حياته. لماذا؟ لابد في مساله الاموال الاحتياط، دبر الأمر بين حرمانه وعدم حرمانه يجب نقدر موت حياته قبل الضرب، بعدين موته بسبب الضرب، نقدر موته بسبب الضرب. وحتى لو ما كانش في التصرف هو الذي أسقطه، لو تم لو ما كانت الضربة كان يتم شرعت وزارة شرعت وزارة الصحة هذه الأيام بزراعة الأعضاء مثل زراعة الرئتين وكرة القدم، هل يجوز نزع عضو من عضو؟ طبعا سنتكلم هذا لأنه ما نسبقش الأحداث، عدد في هذا العدد إن شاء الله في علم المجلة راح نخصص جزء لهذا المسألة، يعني حكم زراعة الأعضاء وضوابط، هناك ضوابط وهذه الضوابط ذكرناها قد شروط تجعل الأمر مستحيل، تجعل الأمر لكن إذا توفرت شروط معنا بها يعني توفرت شروط، لكن هناك ضوابط مستحيل توفر اليوم عند هؤلاء وزارة الصحة، مستحيل مستحيل يعني تشوفها إلا الإخوة المؤمنين هذا ربما تتوفر فيما تشوف. لذلك فإن شاء كان السائل ذكرنا وأنثى فلذكر متحض المتيين نضع لكم مجلة فوق ومجلتين لتحت، سترون هذا العدد المقال مهم جدا قرأه. عندما طرحت من مات وترك زوجة أم أختين شقيقتين أختي أب أختي أم أخ لأم، إذا جمعنا واحد زي الأربعة فمن هناك إذا الخلف خلف ولا الخلف وراء فقط شيء اختراع الرد نسيت الرد ما يسمى إيه وش أقوله خير يا إما عول ولا رد عالف إيه ما ترش ما هي العول قلت لك العول وش هو أن تضيق تضيق التركة عن الفروض ما تقدرش تقسم على هذا مش خالد هو كين عول والعول قلنا أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدين ابن عباس خالف هل يعتبر بخلافه هل يعتبر وقت انعقاد الإجماع ما اجتمعت الأمة على طالما ما اجتمعت الأمة على طالما هذه مسألة يجيبوها في الإجماع هل يشترط انفراد العصر لا يشترط انفراد العصر ها؟ في الحقيقة ما تم الإجماع لأنه عصر الصحابة ما انقرض بعد ما انقرض بعد فله أن يخالف هو ما أجمع معهم في الحقيقة الحقيقة الصحيح أنه لا يشترط انفراد العصر غير يتم الإجماع خلاص صار حجة ولو خالف من بعد صاحب ابن عباس أعطونا دليل بلي وافقهم جيبونا دليل بلي وافقهم في العودة قال ابن عباس ما كان الله ليجعل نصيبين في نصيب ما كان الله ليجعل نصيبين في نصيب